بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند كلام المصنف عن مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وبين أنهم وسط بين الطوائف، كما أن المسلمين وسط بين الأديان. وذكر المصنف على ذلك عدة أمثلة. أخذنا المثال الأول المتعلق بالأسماء والصفات، وذكرنا أن أهل السنة وسط بين المعطلة وهم الجهمية الذين عطلوا الصفات، وبين أهل التمثيل وهم المشبهة الذين شبهوا صفات الله عز وجل صفات المخلوق. وذكرنا أن أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، وهذا هو المثال الأول الذي أراد به المصنف أن يبين وسطية أهل السنة. المثال الثاني، قال المصنف: وأهل السنة ثانيا وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. أولا، من هم الجبرية ومن هم القدرية؟ قال المصنف: فالجبرية نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. طيب، هذه مسألة متعلقة ب القضاء والقدر، وهي تتكلم عن مسألة أفعال الله عز وجل، ما يفعله الله عز وجل بالعباد، وكذلك فعل العبد من خير أو شر. فمثلا إذا فعل العبد فعلا فالجبرية يقولون إن هذا العبد مجبور على أفعاله، لذلك سموا بالجبرية. فهم يرون أن العبد ليس له اختيار، وليس له إرادة، وليس له مشيئة، وإنما العبد مجبور على كل ما يفعله. من الذي يجبره؟ الله عز وجل، لذلك سموا بالجبرية. إذا حين يصلي الإنسان فهو مجبور على هذا، وحين يصوم فهو مجبور على هذا، وحين يعني يفعل المعاصي فهو مجبور عليه. هذا طبعا لا شك أن هذا المذهب من المذاهب المخالفة للعقل قبل أن تخالف النقل. قال: نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله، بالغوا في إثبات أفعال الله، أن الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء، فبالغوا في إثبات أن الله عز وجل يفعل كل شيء، إلى درجة أن سلبوا من العبد ماذا؟ الإرادة والمشيئة، وأثبتوها لله عز وجل، وقالوا إن الله عز وجل هو الذي يفعل بالعبد كل شيء. يعني لا ننكر هذا، الله عز وجل يفعل بالعبد كل شيء، لكن العبد أيضا له إرادة ومشيئة كما سنعلم بعد قليل مذهب أهل السنة. إذن هم بالغوا في إثبات أفعال الله، أن كل ما في هذا الكون هو من فعل الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يفعله، ومن شدة مبالغتهم نفوا عن العبد أنه له مشيئة أو إرادة، حتى نفوا أفعال العباد، يعني العباد ليس لهم إرادة، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا، وإنما الله هو الفاعل، الله هو الفاعل في الحقيقة، والعبد مجبور على فعله، العبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية، مضطر عليها، كحركات المرتعش. الإنسان الذي يرتعش هل يرتعش بإرادته؟ لا كذلك يقولون كل أفعاله نفس الشيء. وإضافة الفعل إلى العبد، طيب تأتي في النصوص إضافة الفعل إلى العبد، يعني ينسب للعبد أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يذهب وأنه يأتي وأنه يعني تنسب له الأفعال، صح؟ كيف نجيب عن هذه النصوص؟ قالوا مجاز، هذا مجاز، ليس إيش؟ ليس حقيقة، ليس حقيقة. واضح مذهب الجبرية؟ يعني أنتم عندما جئتم إلى المسجد الآن مجبورون، أنتم عندما حضرتم هذا الدرس أنتم مجبورون على المجيء. هذا الكلام طبعا. والقدرية نسبة أو نسبة إلى القدر، غلو هؤلاء بالعكس. نحن كما قلنا لكم دائما يكون هناك طرفان، طائفة في اليمين تتطرف إلى اليمين وطائفة تتطرف في الشمال، ويكون أهل السنة في الوسط. فالآن هؤلاء بالغوا في إثبات الأفعال لله وسلبوا أفعال من؟ العبد. الآن تأتي الطائفة الأخرى على النقيض، على العكس، بالغوا في إثبات أفعال العبد والعياذ بالله، ونفوا عن الله عز وجل أن يكون له تدخل أو إرادة أو تحكم في أفعال العبد، وإنما العبد هو الذي يفعل كل ما يشاء، له الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة، بل هو الذي يخلق أفعال نفسه، هو الذي يخلق أفعال نفسه. لذلك لقبهم أهل العلم بالمجوس. لماذا؟ لأن مجوس يثبتون لهذا الكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة. هؤلاء أيضا أثبتوا خالقين، أفعال العبد يخلقها العبد، والباقي المخلوقات خلقها الله عز وجل. يعني هذا أشياء هم كلها، كل هذا لماذا هم يقولون هذا؟ يريدون أن يفروا يريدون أن يفروا من نسبة الشر أو من نسبة الأفعال السيئة إلى الله عز وجل، ولكنهم ضلوا الطريق. يعني حينما يزني العبد فهم أشكلت عليهم المعاصي. حين يزني العبد هذا الزنا، هل خلقه الله عز وجل أم خلقه العبد؟ هم يقولون إذا قلت أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأن الله عز وجل أراد له ذلك، فهذا فيه نسبة المعاصي والشر إلى الله عز وجل. هي مسألة فلسفية. وهم أيضا يقولون أنك إذا قلت أن الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء وأنه أراد لهذا العبد أن يقع في الزنا، فهذا يعني أنه سيوقعه في الزنا ثم بعد ذلك سيعذبه عليه، وهذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. طيب إذا ما الحل؟ الحل أن لا نقول أن هذا الزنا من خلق الله أو من صنع الله، وإنما العبد هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. طبعا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الله عز وجل قدر وجود هذه المعاصي لكنه لم يجبرك عليها، وحين عذبك عليها لم يجبرك عليها، أنت بإرادتك ومشيئتك ذهبت وفعلت هذه المعصية وعذبك عليها، أين الظلم في هذا؟ واضح؟ إذا القدرية نسبة إلى القدر غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، لا تتدخل مشيئة الله في أفعالك، حتى يريدون أن ينفوا الظلم عن الله عز وجل. وأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. إذن يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل حينما ترك لك المشيئة المطلقة ففعلت أنت الطاعات أثابك عليها، وحين تفعل المعاصي يعذبك عليها لأنك أنت فعلتها وأنت الذي خلقتها، وهو لم يرد لك ذلك ولم يشأ لك ذلك ولم يقدر لك ذلك. لذلك الآن بعض العوام يدخل عليه هذا المذهب، حين تقول له يعني عن بعض المعاصي مثلا تقول له هذا مقدر عليك، فيقول لا، الله لا يقدر المعاصي، أو الله لا يخلق الشر، الله خلق الخير فقط. وهناك بعض المقاطع تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من هذا دخل الشيطان على الملاحدة. من أسباب الإلحاد، من أسباب وجود الإلحاد هو إشكالية فهم الشر. الشر لماذا يوجد في الدنيا؟ هذه الدنيا فيها خير وفيها شر. فالملاحدة من ألحد منهم لا يستوعبون أن هذا الكون له إله، وهذا الإله رحيم وحكيم وعليم. فإذا كان بهذه الصفات فلماذا يوجد في الدنيا القتل والحروب والفيضانات التي يموت فيها الأطفال والنساء والفقراء، ولماذا توجد الكوارث ولماذا إلى آخره؟ فلا يستوعب قضية الابتلاء والاختبار، ولا يستوعب قضية أن هذه الدنيا زائلة، وأن الدنيا أصلا دار ابتلاء واختبار وامتحان، وأنها مؤقتة، لا يستوعب هذا كله. فحين يعجز عن فهم الحكمة من وجود الشر، يعجز عقله تماما، يتوقف، لا يستطيع أن يفهم الشر لماذا يوجد في هذه الدنيا، لأنه لا يرى من الشر إلا المفاسد فقط، لا ينظر إلى ما يترتب على وجود الشر من مصالح. صح ولا لا؟ الآن يعني الشر الذي يوجد من الزنا أو شرب الخمر أو إلى آخره، لولا وجود المعاصي، المعاصي لابد أن توجد في الدنيا، لابد. وهذا ليس كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والله لولا أنكم تذنبون، لولا أنكم تذنبون أو لولا أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني أن وجود المعصية والذنب للإنسان الله عز وجل يريده أن يقع في هذا الكون. لماذا؟ لما يترتب عليه من مصالح كثيرة جدا وأمور محاب كثيرة جدا يحبه الله عز وجل، من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل، هذه كلها عبادات يحبها الله عز وجل. كيف ستتقع لولا وجود المعاصي؟ طبعا ليس معنى هذا أنه نقول الناس اعصوا حتى تقع هذه الأشياء، لا، لكنها تقع، هذه مصالح غير مقصودة لذاتها، توبة وإنابة وخضوع ورجوع إلى الله عز وجل، كذلك شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كذلك الدعوة إلى الله، كذلك النصيحة، وكذلك الابتلاء والاختبار والصبر على وقوع المصائب، وكذلك أن كثير من الناس حينما تقع عليهم المصائب يرجعون إلى الله عز وجل. فهناك كثير من الحكم التي لا نعلمها توجد وراء وجود الشر، توجد وراء وجود الشر، ومن خلال الشر تظهر معاني كثير من أسماء الله عز وجل، كونه رحيما وكونه غفورا وكونه عزيزا وجبارا ومنتقما. كل هذه الأسماء آثارها لا تظهر إلا في مثل هذه الأشياء ونحوها. فعلى كل حال أن الشيطان دخل على كثير من الناس من هذا الباب، وهو أنه إذا كان يوجد لهذا الكون إله فلماذا يسمح بوجود الشر، ولماذا يسمح بوجود هكذا الكوارث إلى آخره. إن هو لا يستوعب أن هذه الدنيا هي دار مختلطة، والدور كما يقول ابن القيم ثلاثة، دار مختلطة بين خير وشر، ودار خير لا شر فيها، ودار شر لا خير فيها. هكذا خلق الله عز وجل الأشياء وخلق أضدادها، فخلق هذه الدنيا وجمع فيها بين الخير والشر، ففيها أصلح الصالحين وفيها أفجر الفاجرين. وخلق دارا ثالثة ولم يدخل فيها إلا أهل الخير وهم الجنة، وخلق دارا ثالثة وليس فيها إلا الشر وهي النار. فيعني دخل عليهم من هذا الباب، وهو أنه والإسلام قد جاء يعني وبين أن الله عز وجل يبتلي الإنسان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فجعل الخير ابتلاء وجعل الشر ابتلاء. نعم، فهم حين لم يفهموا هذه النقطة توصلوا إلى الإلحاد. وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه. إذن أولا أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة ويثبتون له اختيارا، فيقول العبد يختار ما يفعل وله مشيئة وله إرادة. ولكن الفرق بين أهل السنة وبين القدرية أن القدرية ينفون تدخل الله عز وجل. أهل السنة يقولون العبد يفعل، ولكن فعله ومشيئته وإرادته مرتبطة بإرادة الله عز وجل. قال الشيخ ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآية فيها رد على من؟ رد على الجبرية أم رد على القدرية؟ الآية تقول والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملونه. خلق الله عز وجل شيئين، خلقكم أنتم وخلق أفعالكم. أفعالكم والله عز وجل هو الذي خلقها من خير أو شر. هذا يرد على أي مذهب؟ نعم، القدرية. هذه الآية ترد على مذهب القدرية، لأن القدرية ينفون عن الله عز وجل أنه هو الذي خلق أفعال العباد، صح؟ يقول من الذي خلقها؟ من خلق فعل العبد؟ هو نفسه الذي خلق. الآية تقول إن الله عز وجل هو الخالق لكم وهو الخالق لأفعالكم. هذه آية صريحة جدا في إبطال مذهب القدرية. إذا ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيصبح المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، فتعملون الصلة والعائد محذوف. فأثبت للعباد عملا هو من خلق الله تعالى وتقديره. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ كيف نستفيد من هذه الآية في إثبات صحة مذهب أهل السنة؟ أحسنت، أن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، ولكنه جعل مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. وفي هذا دليل لصحة مذهب أهل السنة الذين يثبتون المشيئة للعبد، وفي نفس الوقت يقولون لكنك لست إلها تفعل ما تشاء. لا، قد تشاء أشياء ولا تستطيع أن تفعلها لأن الله لم يردها، صح ولا لا؟ لأن الله هو الفعال لما يريد، صح؟ العبد ليس فعالا لما يريد، فإنه قد يشاء العبد أشياء ثم لا يستطيع أن يفعلها كما هو واضح. لذلك هؤلاء جعلوا العبد كأنه إله، يقول العبد يفعل ما يشاء ويخلق أفعال نفسه، والله عز وجل لا يتدخل في أفعاله. إذن الخلاصة هنا المصنف قال فأثبت للعبد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر. نقول خلاصة هذه المسألة، الأفعال التي يفعلها العبد وأفعال الله عز وجل في هذا العبد، ما موقف الناس منها؟ انقسموا إلى ثلاث أقسام. الجبرية يرون أن العبد مجبور على كل فعل يفعله، أن العبد مجبور على كل فعل يفعله. إذن العبد له إرادة وليس له إرادة؟ ليس له إرادة. يقولون هو مثل حركات المرتعش ومثل الريشة في مهب الريح ومثل الميت بين يدي المغسل، ليس له مشي أبدا، تتحكم فيه إرادة الله عز وجل. إذن أثبتوا الإرادة لله وبالغوا ونفوا الإرادة عن العبد. عكسهم من؟ القدرية، بالغوا في إثبات الإرادة لمن؟ للعبد، ونفوها عن الله عز وجل، وقالوا العبد يفعل ما يشاء ويخلق أفعال نفسه وهو الخالق لأفعال نفسه. وأهل السنة توسطوا وجمعوا بين الحقين فقالوا العبد له مشيئة، نعم له مشيئة وله إرادة وله اختيار ولا أحد يجبره على شيء، ولكنه في نفس الوقت ليس إلها مطلقا ويفعل ما يشاء، لا، وإنما مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، بدليل أنه يريد أن يفعل الشيء لكنه لا يقع ولا يحصل لأن الله عز وجل لم يشأ ذلك. والدليل على الجمع بين هذين القولين قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن لهم مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. والدليل على أن أفعال العباد خلقها الله والله خلقكم وما تعملون، واضح؟ قال وسيأتي مزيد بيان، سيأتي مبحث خاص، فصل خاص سنتكلم فيه، سنعيد هذا الكلام مرة أخرى، يعني حتى لو لم تتضح الصورة الآن جيدا لا بأس، ستأتي هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله بتفصيل أكثر. ثالثا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله، هذه المسألة والمثال الثالث. المثال الثالث موقف الناس من الوعيد. ما هو الوعيد؟ الوعيد هو التخويف والتهديد، هذا الوعيد، توعدني فلان يعني هددني وخوفني بإيقاع الشر بي. والمراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. نحن عندنا النصوص نوعان، نصوص وعد ونصوص وعيد، نصوص وعد ونصوص وعيد. نصوص الوعيد هي نصوص التي فيها الإخبار وتهديد للعصاة بالعذاب، يعني من شرب الخمر فعذابه كذا، من زنى فعذابه كذا، من ظلم فعذابه كذا، واضح؟ وهذا جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، هذه تسمى عند العلماء بنصوص ماذا؟ الوعيد. نصوص الوعد بالعكس، نصوص الوعد عكس الوعيد، هي النصوص التي فيها الإخبار ب أيوة بجزاء من؟ جزاء الصالحين، جزاء الصالحين. نصوص الوعد هي النصوص التي فيها أن من فعل كذا، أن من صلى فجزاؤه كذا، أن من صام فثوابه كذا، أن من استغفر فثوابه كذا، واضح؟ هذه نصوص الوعد. الإشكال أين حصل مع نصوص الوعيد؟ مع نصوص الوعيد ما الموقف الصحيح منها؟ حين تأتينا آية فإن من أن القاتل عذابه كذا وكذا كذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا نص ماذا؟ وعد معيد؟ وعيد. طيب كيف نفهم هذه النصوص؟ انقسم الناس إلى ثلاث أقسام كالعادة، نص تطرف إلى اليمين ونص تطرف إلى اليسار، وأهل السنة توسطوا. من هم هؤلاء الطوائف؟ قال نعم، وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. إذن عندنا طائفتان، مرجئة وعندنا طائفة يقال لهم وعيدية. المرجئة تساهلوا مع هذه النصوص فقالوا إن الإنسان المؤمن لا يضره ارتكاب هذه المعاصي التي فيها وعيد، لا يضره، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر معصية أو طاعة، طاعة نعم، لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية. الكافر لو طاع الله عز وجل هل ينفعه؟ لا ينفعه، صح، لابد أن يسلم ثم تنفعه طاعة. يقول كذلك أيضا المؤمن إذا آمن لا تضره المعاصي. هؤلاء المرجئة، وهؤلاء من أخبث الطوائف الإسلامية، حتى صرح كثير من السلف أنهم أخطر وأضل من الخوارج، أخطر وأضل من الخوارج، لأن المرجئ يلعب بالدين كما قال في الحائية ابن أبي داود: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فهذا لعب بالدين، أما الخارجي فيقيم الليل، صحيح أنه ضال لكنه يعني لا يتلاعب بالدين، لا يستهزئ بالدين. على كل حال، فهؤلاء المرجئة، من هم المرجئة؟ سيبين بعضا من عن الكلام عنهم الآن المصنف. قال: المرجئة نسبة إلى الإرجاء. ما معنى الإرجاء؟ الإرجاء هو التأخير، التأخير. نكتب عنده: ومنه قوله تعالى: أرجه وأخاه. قالوا: أرجه وأخاه، يعني من؟ موسى وهارون. ما معنى أرجه؟ أخره. وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون. واضح؟ طيب، إذن الإرجاء هو التأخير، هو مصدر، أرجاء يرجئ إرجاء، فهو مصدر بمعنى التأخير. لكن لماذا سموا مرجئة بهذا الاسم؟ ماذا أخروا هم؟ ماذا أخروا؟ قال الشيخ: سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. أخروا الأعمال، كيف يعني أخروا الأعمال؟ يعني أخرجوا الأعمال عن الإيمان. يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان عند بعضهم، طيب، طيب، وأعمال الجوارح، الأعمال هذه لا تدخل في تعريف الإيمان. فعندهم الإيمان أصله في القلب، كما يقول يعني الكثير من العامة، يقول الإيمان في القلب، هذا صحيح، الإيمان في القلب، ولكنه أيضا في اللسان وفي الجوارح. الفرق بين يعني أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان يشمل القلب ويشمل اللسان ويشمل الأعمال. المرجئة أخرجوا الأعمال، أخرجوا الأعمال عن تعريف ماذا؟ الإيمان. فالإيمان عندهم، طبعا المرجئة على طوائف سنعرف إن شاء الله الطوائف هذه لاحقا، لكن من أضل طوائف المرجئة هم الجهمية، الذين يقولون الإيمان ما هو؟ المعرفة بالقلب فقط. فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، حتى لو ما نطق بشهادتين، حتى لو ما نطق، حتى لو لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة، حتى ما دام يعرف الله بقلبه، مجرد معرفة يعرف الله بقلبه فهو مؤمن. واضح؟ إذن قضية الأعمال، الأعمال هذه لا تدخل في الإيمان أصلا. وعليه فإن كانت هذه الأعمال صالحة فإنها لا تزيد في إيمانه. لماذا؟ لأنها أصلا ليست من، ليست من، لا ليست من ليست من الإيمان. يعني أنت الآن هذا الماء في القارورة، لو أنا سكبت هذا الماء خارج القارورة هل سيؤثر فيه؟ سيؤثر في القارورة شيء؟ خارج صببته خارج، هل سيؤثر في القارورة؟ لا. هل سيزيد الماء الذي فيه؟ لا. هل سينقص؟ لا. لماذا؟ لأن الماء هذا الذي في يدي ليس منه، هو شيء آخر خارج عنه، صح؟ هكذا هم عندهم، هم يقولون الأعمال هذه شيء والإيمان هنا. فأنت حين تعمل الصالحات هذا ليس له علاقة بإيمانك، هم أصلا أخرجوهم من الإيمان. فأنت حين تعمل الصالحات إنها لا تزيد في إيمانك، لذلك عندهم عقيدتهم المرجئة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد غير قابل للزيادة والنقصان. وعليه إذا عملت الصالحات هل يزيد إيمانك عندهم؟ لا، لأنه أصلا خارج القارورة أصلا، واضح؟ وإن عملت المعاصي وهذا هو الشاهد الآن، هل ينقص إيمانك؟ ما ينقص، ما ينقص إيمان، ما يضر إيمانك أصلا، أنه ليس له علاقة بإيمانك، هذا شيء آخر خارج، خارج عن قضية الإيمان. نعم صحيح، واضح هذا؟ طيب، فإذا ما موقف المرجئة من النصوص هذه أن من قتل المؤمن فعقوبته النار، أن من شرب الخمر هكذا؟ يقول هذه النصوص كلها، نصوص الوعيد هذه، هذه إذا فعلها المسلم وكان مؤمنا فإنها لا تضره، لا تنقص إيمانه. طيب، قال ثم بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير، أصلحوا هذه، غير، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا إذن من يرتكب الكبيرة ليس فاسقا، هو مؤمن كامل الإيمان، صالح، رجل صالح. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه قاعدة عندهم، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لا يضر مع إيمانك ارتكابك للذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، صح؟ فهذا يعني أيضا كلهم باب التلبيس، باب ترويج هذا المذهب على الناس. فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، يعني الفاسق والزاني وشارب الخمر والعاق لوالديه وآكل الربا، هذا الإنسان المجرم أو الذي قتل كثير من المسلمين، هذا عندهم كامل الإيمان. طيب قل مسلم، مسلم عاصي فاسق، لا، هو كامل الإيمان، يعني إيمانه مثل إيمان أبو بكر وعمر وإلى آخره، لهم عندهم إيمان أبو بكر وإيمان عمر وإيمانك وإيمان كل الفساق والفجار واحد، الناس سواسية، نعم، لا يقبل زيادة والنقصان، أنت مسلم وأبو بكر مسلم وعمر مسلم، كلهم عندهم أصل الإيمان وإيمان واحد. وهذا الذي يعني جعل كثيرا من يعني المرجئة في، طبعا المرجئة موجودون في هذا العصر، هم كثر، هذا الذي يجعلهم أنت تستغرب حين ترى مثلا بعض يعني من يحسب على أهل العلم والشيوخ أنه يرى مثلا إنسانا ظالما يقتل المسلمين ويفعل كل مصائب الدنيا، ويقول هذا، يقول عن هذا الرجل، يقول أنه مسلم ومؤمن وكامل الإيمان، وأنه ويقول عنه حين يموت أنه من الشهداء، هذا إرجاء، هذا إرجاء. يعني الإرجاء هو من أكثر أسباب تأخر المسلمين وتخلفهم يعني وضياع المسلمين. طيب قال فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن العاصي أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. هؤلاء هم الطائفة الأولى. الآن نأتي إلى الطائفة المقابلة لهؤلاء المتشددون، يعني هؤلاء تميعوا وتساهلوا. الآن نأتي إلى العكس وهم الذين غلوا وتشددوا وتطرفوا كما يقولون، وهم الوعيدية. من هم الوعيدية؟ الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. هؤلاء يقولون إن هذه النصوص التي فيها الوعيد هذه لا بد أن تقع لمن ارتكبها، بمعنى لا بد أن تنفذ فيه، بل إنهم كفروا مرتكب الكبيرة. يعني انظر، هؤلاء قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل إيمان، هؤلاء بالعكس قالوا هذا كافر، مرتكب الكبيرة كافر. عند من؟ عند الوعيدية. من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. ثم بعد ذلك اختلفوا، فالخوارج قالوا هو كافر في الدنيا والآخرة مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا هو في الدنيا كافر كما سنعرف هذا قليل، قالوا هو في الدنيا كافر وأما في الآخرة فنعم. عفوا، العكس، المعتزلة اتفقوا مع الخوارج أنه كافر، أنه عفوا الخوارج كما قلنا يقولون أنه كافر في الدنيا والآخرة، المعتزلة يقولون بالنسبة للدنيا هو ليس كافرا وليس مسلما. طيب ما هو؟ يقولون هو يعني منزلة بين المنزلتين، منزلة بين منزلتين، يعني هم تورطوا ما عرفوا ماذا يقولون. هكذا سبحان الله البدع تأتي بأشياء مضحكة. طيب إذا مات هذا الذي على الكبيرة يقول هو في الآخرة مخلد في النار، طيب يعني كافر، لكن هم يقولون في الدنيا هو ليس كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان بين منزلة الكفر، خرج من الإسلام، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر شيء يعني. طيب نقرأ الآن، يقول وأما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي وشددوا في ذلك حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. يعني ظاهر الكلام أنه إذا تاب لا شيء عليه عندهم. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم. مذهب أهل السنة طبعا معروف، ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ هل هو كامل إيمان؟ هل هو كافر؟ لا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، يقولون هو مسلم لكنه ناقص الإيمان، هذا في الدنيا. في الآخرة إذا مات على الكبائر، لا، إذا مات على الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بعدله، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولم يظلمه، لأنه عذبه على ذنوب لم يتب منها. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق. إذن نقول هو آثم، ليس كما تقول المرجئة لا يضره، لا يضره. ثانيا هذه النصوص هو على خطر، ربما تشمله، ربما يتقع عليه هذه العقوبة المذكورة، ربما، وربما يعفو الله عنه. ثالثا هو نحكم عليه أن على إيمانه أنه ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة. وأيضا نحكم عليه بالفسق، نقول هو فاسق. طيب لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان غير وغير معرض للوعيد، ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، حتى لو دخلها فإنه لا يخلد فيها. هذا خلافا لمن؟ خلافا للوعيدية، للمعتزلة والخوارج، فإنهم يقولون هو في الآخرة إذا لم يتب فهو كافر مخلد في النار، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته، يعذب بقدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. إذن مآله في الآخرة إلى الجنة، مآله في النهاية إلى الجنة، لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار. فالمرجئة ماذا فعلوا؟ أخذوا بنصوص الوعد، النصوص الوعد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أن من سبح وفعل كذا وكذا كذا دخل الجنة، صح؟ أن من صلى البردين دخل الجنة، هذه نصوص الوعد أخذوا بها وتركوا نصوص الوعيد. عرفتم كيف فعلوا؟ اعتمدوا على رحمة الله، اعتمدوا على الآيات التي فيها إن الله غفور رحيم. فقدام العوام عندما تنهاه عن المعصية يقول لك الله غفور رحيم. طيب نحن نعلم أن الله غفور رحيم، لكن ماذا تريد أن تصل إليه؟ يريد أن يصل إليه أنه لا بأس بارتكاب المعاصي، لأني في النهاية سأقابل ربا غفورا رحيما. فهذا فالكثير من العامة يأخذ بنصوص ماذا؟ الوعد والرحمة والمغفرة والعفو والحلم. طيب هناك آيات تقول إن ربك شديد العقاب، شديد العذاب، ذو القوة المتين، عزيز جبار منتقم، إن بطش ربك لشديد. طيب لماذا لا تأخذ هذه النصوص؟ هذا التلاعب. لذلك شاعر المرجئة يقول تكثر ما استطعت من المعاصي، تكثر ما استطعت من المعاصي، إذا كان الإقدام، إذا كان القدوم على رحيم، ما دام أنت ستقدم على رب غفور رحيم كريم حليم فأبشر بالخير، أبشر بالخير، ولا عليك مهما كثرت معاصيك. واضح؟ فهذا يعني هذه القضية مهمة جدا، وهي كيف نوفق ونجمع بين نصوص الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وآيات كثيرة جدا عظيمة في إثبات وسعة رحمة الله عز وجل. كل سورة في القرآن مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فللأسف أنه كثير من الوعاظ، كثير من الوعاظ يعني يخاطب العامة بخطاب، وإن كان هو لا يقصد هذا الشيء لا شك، ولكن هذا الخطاب فيه يعني ما أقول تشجيع، لكن فيه تسهيل للعامة على اقتحام المعاصي. فكثير من الوعاظ يركز دائما على إلقاء المحاضرات التي تتحدث عن أن الله عز وجل رحيم وغفور وكريم وتواب إلى آخره. لماذا؟ هو يخاف من اليأس والقنوط الذي يقع عند كثير من الناس، فيقول نحن نريد أن نحدث الناس عن رحمة الله وعن مغفرته حتى لا يقنطوا ولا يأسوا، ولا نريد أن نخوفهم حتى لا ينفروا. ولكن الواقع، الواقع أننا نعاني الآن من الإرجاء أكثر أم نعاني من اليأس والقنوط؟ يعني أيهما، أي الصنفين أكثر في الناس؟ الصنف الذي يقول الله غفور رحيم، حين تنصحه في شيء يقول لك الله غفور رحيم، أو الصنف الذي يقول أنا أخشى على نفسي أن الله عز وجل سيعذبني، وأنا أخاف أن الله عز وجل لن يغفر لي، وأنا أخاف أن الله عز وجل سينتقم مني. أي صنفين أكثر، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول هذا الصنف هو الذي نعاني منه كثيرا، وهم الذين يعتمدون على نصوص الرحمة ويتغاضون عن نصوص العذاب. وهذا الذي جرأ الناس على المعاصي، هذا الخطاب الذي وهو التركيز فقط على على على الآيات الرحمة، هو لما يسمع العام هذا الكلام يتجرأ على هذا الشعر. قال لك أعطاك إياها يعني، قال تكثر ما استطعت من المعاصي. فيعني الله يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. والواجب ما هو؟ ليس العكس، يأتينا شخص مثلا يركز على آيات العذاب فهنا يحصل الناس يخافون، ربما يصل الإنسان إلى القنوط واليأس ويحكم على نفسه بالنار ويجلس في البيت ولا يخرج ويظل يبكي، هذا أيضا خطأ. والواجب هو الجمع بينهما، وهذه سبحان الله طريقة القرآن. تلاحظ القرآن يذكر آيات العذاب ثم يذكر آيات النعيم، إن الأبرار لفي نعيم مباشرة، وإن الفجار لفي جحيم. تريد النعيم اعمل عمل الأبرار، تريد الجحيم اعمل عمل الفجار، يذكر لك الاثنين. في آية أخرى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، جمع بينهما. في آية ثالثة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، جمع بينهما. وأيضا قال الله عز وجل في سورة طه وإني لغفار لمن تاب، وهذا رد على العامة الذين عندما تقول له شيء يقول لك الله غفور رحيم، أقول صح الله غفور رحيم لكن لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. فالواجب هو أن نجمع في خطابنا مع الناس، أن نجمع لهم بين الأمرين. نعم بعض الحالات الفردية حين يأتيك شخص يائس ويقول لك أنا أشعر أني في النار وأنا الله عز وجل لن يغفر لي، مثل الشخص الذي جاء عند الراهب ذاك وقال أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال 99؟ قال لا. قال ليس لك توبة، فكمل به 100. لأن هذا الرجل جاءك تائب وهو يشعر باليأس والقنوط، تقوم وتقنطه أكثر، هذا خطأ. فالشخص المربي أو الشيخ حين يأتيك شخص أن تنظر في حاله، إذا كان يائسا وقانطا تذكر له نصوص الرحمة والمغفرة والتوبة إلى آخره. وإذا جاءك شخص مستهتر لا يبالي بشيء، مثل بعض النساء يعني الله يعفو عنا وعنهم تلبس القصير وآية الكرسي معلقة هنا. طيب وإذا قلت له شيء تقول الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم يعني اعملي وتوبي، يعني الجنة تحتاج لعمل. فمثل هذا تخاطبه بالوعيد. وأكثر من يحتاج إلى نصوص الوعيد هم المسؤولون، بدءا من الحكام إلى أصغر مسؤول، لأن من يدخل عند الحكام غالبهم يذكر له المحاسن ويذكر له أن الله عز غفور ورحيم وأبشر بالخير وهكذا فيطمئن. لكن يعني هؤلاء بالذات الذين بيدهم الأمر يعني يحتاجون إلى الخطاب الذي يوقظ قلوبهم، وهكذا كان السلف يفعلون. ويعني مما يذكر في هذا أن وهو قضية مراعاة الأشخاص ومراعاة الحال، أن ابن عباس جاءه رجل قال له هل للقاتل توبة؟ قاتل العمد، إنسان قتل شخصا عمدا هل له توبة؟ قال لا، مع أن معروف أن قاتل له توبة وليس له توبة. هل يوجد ذنب ليس له توبة؟ لا يوجد. قال له هل للقاتل توبة؟ قال لا. ذهب. سألوه طلابه استغربوا من هذه الفتوى، فقال له كيف قلت له أنه ليس له توبة والله عز وجل أخبر أن الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فقال إني رأيت الشر في عينيه، يعني رأى من خلال عينيه أن هذا الرجل مجرم. وابن عباس يعني أوتي ذكاء واسعا، كأنه تفرس فيه أن هذا الرجل مبيت لنية القتل، يريد أن يطمئن فقط أن القاتل له توبة وسيذهب ويقتل، لأنه يقول سأقتل وأتوب، كما يفعل للأسف كثير من الناس، يقول افعل هذه المعصية ثم توب. فهو أراد أن يتأكد فقط أن التائب أن القاتل له توبة وسيذهب يقتل ثم سيتوب. فقال ابن عباس من الآن أقول لك القاتل ليس له توبة حتى يغلق عليه هذا الباب. ويعني بعضهم يقول أنه يعني يقصد أنه لا يوفق للتوبة، يعني غالبا أن من يتعمد قتل مسلم يعني لا يوفق يعني للتوبة. على كل حال هذا من فتاوى ابن عباس المشكلة، وأهل السنة مجمعون على أن القاتل له توبة. نعم. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. رابعا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق. أسماء الإيمان والدين، نحن عندنا أسماء دينية، أسماء دينية. ما هي الأسماء الدينية؟ الإيمان، كفر، البدعة، الإسلام، الفسوق، العصيان، هذه أسماء دينية صح؟ يعني أسماء لمسميات دينية، وأسماء متعلقة بالإيمان. هذه الأسماء، هذه المسألة الرابعة مرتبطة نفس المسألة الثالثة، ليس فيها جديد. هذه الأسماء من يطلق عليه أنه مسلم، ومن يطلق عليه بأنه كافر، من يطلق عليه بأنه مبتدع وأنه سني، من يطلق عليه بأنه فاسق وأنه صالح. هذه الأسماء أهل السنة فيها إيش؟ وسط، لا يعطون هذا الاسم لكل أحد. فمثلا اسم الإسلام، اسم المسلم، هل يعطونه لكل أحد؟ لا، وإنما من نطق بالشهادتين وقام الإسلام فهو مسلم، وإلا فهو كافر، ولا ينزعونه من كل أحد، وسط. فأهل السنة توسطوا في هذا الباب، في باب الأسماء، يعني من يصح أن يقال عنه مسلم، من يقال عنه كافر، التبديع والتفسيق، الحكم على والتكفير، الحكم على شخص بأنه مسلم أو كافر. هذا الباب العظيم أهل السنة فيه وسط. فالمرجئة عندهم كل الناس إيش؟ مسلمون مهما ارتكب من النواقض، حتى لو فعل نواقض الإسلام مسلم. والخوارج عندهم كل المسلمين كفار، فقط هم المسلمون، واضح؟ المسلمون أهل السنة، أهل السنة وسط، وسط. من يستحق اسم الإسلام يعطونه، ومن لا يستحق لا يعطونه، واضح؟ هكذا أيضا في باب التبديع، في باب التبديع ليس عندنا كل الناس مبتدعة، ولا كل المسلمين سنيون أو سلفيون، وإنما الأمر وسط. وهكذا قس عليه في الإيمان، في الكفر، في الإسلام، في التبديع، في التفسيق، إلى آخره. قال رابعا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق، وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة. بين الحرورية، الحرورية فرقة من فرق الخوارج، يعني هم خوارج، والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. طيب، الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حرورة، قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين. فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا: إنه قد اعتزلنا فسموا معتزلة. هذا شرحناه ذكرناه سابقا. طيب، فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة هذا مجرد مثال، يعني من يعطى اسم الإيمان في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد، حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام، ثم قال المعتزلة إنه ليس بمسلم ولا كافر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. واضح؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وقال الخوارج إنه كافر، واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط، إذا كنت مصدقا بقلبك فأنت مؤمن، أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم، سيأتي هذا الخلاف، ولا تدخل فيه الأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين فقالوا إن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج المعتزلة، والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان، والله تعالى أعلم. طيب، نختم المسألة الخامسة. خامسا، وأهل السنة والجماعة وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الموقف من الصحابة؟ موقف أهل السنة من الصحابة ما هو؟ هل أهل السنة يبالغون في تعظيم الصحابة إلى درجة أن يجعلوهم أنبياء أو يجعلونهم آلهة معصومين؟ لا. وفي نفس الوقت لا يحتقرون الصحابة ولا يكفرونهم ولا يسبونهم، وإنما وسط، فهم وسط بين طائفتين، الرافضة والخوارج. الرافضة ما موقفه من الصحابة؟ نعم، موقف السب، وكل الصحابة ارتدوا عندهم إلا ستة تقريبا. وفي نفس الوقت أيضا غلوا في بعض الصحابة، وهم الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم، وأوصلوهم إلى مرتبة الألوهية. الخوارج بالعكس، كفروا الصحابة وكفروا آل البيت، يعني كفروا علي رضي الله عنه. الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه، يعني نأخذ عليا كمثال. علي رضي الله عنه انقسم الناس أمامه ثلاث أقسام: طائفة عبدته وجعلته إله وهم الروافض، وطائفة كفرته وقاتلته وهم الخوارج، وطائفة تقول هو إنسان وبشر ليس معصوما ولا إلها يصيب ويخطئ وله فضائل عظيمة، وهم أهل السنة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، تقدم هذا التعريف. والرافضة اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني علي بن طالب يكون جد أبيه، وتنسب إليه طائفة الزيدية. زيد رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه قيل له تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. من الذي قال له هذا؟ مجموعة من الروافض من الغلاء، لكنهم ذاك الوقت لم يكونوا يسمون بالروافض، جاءوا مجموعة من الغلاء الذين يبغضون أبا بكر وعمر ويعظمون عليا ويعبدونه، قالوا له تبرأ، يعني أنت من آل البيت فعليك أن تتبرأ من أبا بكر وعمر وتسبهما. فأبى وقال معاذ الله أن أفعل ذلك، فرفضوه، يعني رفضوا اتباعه والاعتراف به، فسموا رافضة. ومذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت وفضلوهم على غيرهم، ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصا الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وسبوهم ولعنوهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، وقابلهم الخوارج فكفروا عليا رضي الله عنه، وكفروا معه كثيرا من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة، والوا يعني أحبوا جميع الصحابة، ولم يغلوا في أحد منهم، واعترفوا بفضل جميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ويأتي لهذا مزيد بيان، لذلك أنا لم أطل فيه لأنه سيأتينا مرة أخرى كلام خاص عن موقفنا من الصحابة وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند قول المصنف: وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.